عنده جناح يشوفك ويرتاح ويرثيني وقت صار اسمي يسأل حبيبي وش مسوي بالأم نهاري مر علي وسر ليالي ناضى قلبي ما سكت عذبني حالي قلب حطيت صخرة مكانة لو أدر حبنا يصير ذلة ومهانة شلت القلب حطيت صخرة مكانة ولو أدر راح تغيب القدالي كان خنقت هالروح باثنين دي لو قلبي عنده جناح يشوفك ويرتاح ويرثيني صدقني ما مرتاح بغيابك اني بعيوني ما ظل شاف حبك عماني صدقني ما مرتاح بغيابك اني بعيوني ما ظل شاف حبك عماني كل عمري من دليت تعرفني ناسي بس من لك حنيت انك تراسي يشوفك ويرتاح ويرثيني وقت صار اسمي يسأل حبيبي كل ليلة من اشتاق تخنقني عبره نار بقلب مشتاق جيب لي صبره كل ليلة من اشتاق تخنقني عبره نار بقلب مشتاق جيب لي صبره اتوسل وظليت افرك بدي مشتاق لك بتنوب والحق علي يشوفك ويرتاح ويرثيني اول ما صار اسمي يسأل حبيبي وشلون اوصف شوق روحي وحنيني من قلبي تطلع نار تعمل عيني وشلون اوصف شوق روحي وحنيني من قلبي تطلع نار تعمل عيني وينك حبيب الروح وينك يا غالي شوقك تعال وشوف غير لي حالي يشوفك ويرتاح ويرثيني أول ما صار اسمي يسأل حبيبي قلبان من فرقك حسيت ذايب غاب الفرح وياك يلي انت غايب قلبان من فرقك حسيت ذايب غاب الفرح وياك يلي انت غايب ويا الغروب الروح ويا دمعة السيل واكبر مصيبة تصير من يرجع لي يشوفك ويرتاح ويرثيني اول ما صار اسمي يسأل حبيبي شو زوجي جذاب بن جذاب لي قل لك تنسى جرح لأقولي طيب يرجع لنفسه جذاب بن جذاب لي قل لك تنسى جرح لأقولي طيب يرجع لنفسه ويا الغروب الروح ويا دمعة السين واكبر مصيبة تصير من يرجع لي عجبك الفيديو؟ دوس سبسكرايب وخليك ويانا.